رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن دواعي السرور والغبطة أن ألتقي بكم في هذه العجالة ونحن نتحدث عن الجامعة أيام كيف نقضيها. الجامعة حلم جميل وأمنية غالية تراود كل طالب في سني عمره الأولى، وتصبح من أعظم مقاصده وغاياته في الحياة أن يدخل الجامعة ليحقق عبرها بعض الأحلام وبعض الأماني، ويعتبرها بوابة ونافذة لحياة أرحب. وهو ينتقل من حياة الصبا لتكتمل في ذهنه صورة الحياة الصحيحة، وكذلك لتكتمل نظرته الصحيحة لمستقبله. فمن دخل الجامعة في كلية من الكليات بدأ مستقبله يتحدث، وبدأت ملامح حياته تتضح. غير أن هذه الجامعة التي يدخلها في كل سنة الآلاف من الطلاب، وكذلك يتخرج منها نفس هذا العدد، منطلقات ودوافعهم لدراسة الجامعة مختلفة. فمنهم من يدخلها للوظيفة لينال شهادة يتوظف بها، فهدفه الأساس وفكره الرئيس ينصب نحو وظيفة ونحو مهنة وشهادة يعمل بها. بعضهم يريد من الجامعة السمعة والوجاهة باعتبار أنه تخرج من الجامعة الفلانية والكلية الفلانية، حتى ولو لم يعمل بعد التخرج في مجاله. بعض الناس قد يترك الشهادة جانبا ويعلقها في البيت، ولكنه يسوق ركشة أو أمجاد أو دفار أو قلاب أو أي حاجة. المهم في النهاية هو تخرج من الجامعة، هذا فهمه. وبعضهم منطلقاتهم للعلم المحض وللتحصيل الأكاديمي والمعرفة المجردة أو هي أساس، ويريد أن يستزيد فكرا وأن يستزيد أفقا وأن يضيف جديدا إلى نفسه، ومن ثم أن ينفع بذلك الأمة. إذا أردنا أن نتحدث عن الجامعة كمقدمة، أولا الجامعة عندنا لها بريق ولمعان، ولا سيما في الوجدان الشعبي. يعني يقال الجامعة عند الناس، عند عامة الناس، عند المساكين، عند الذين لم ينالوا حظا من التعليم الجامعي، يرون أن هذا شيء عظيم. إذا قيل الجامعة فلها بريق ولمعان في الوجدان الشعبي، وما زالت الجامعة كجامعة محتفظة بهذا التأثير وبهذا البريق وهذا اللمعان عند الكثير من الناس. والسبب الثاني في حديثنا عدم استفادة بعض الطلاب من فترة الدراسة في الجامعة. يعني إذا وجدت شاب دخل الجامعة وخرج من الجامعة ولم يزدد فكرا ولم يزدد سلوكا ولم يترقى أخلاقا، فما بالك أو ماذا تقول عنه؟ يعني ما الفرق بينه وبين عامة الناس الذين لم يتميزوا ولم ينالوا حظا من التعليم وافرا؟ وبالتالي مما دفعني للحديث عن الجامعة، عن الجامعة أيام كيف نقضيها، عدم استفادة بعض الطلاب من فترة الدراسة في الجامعة، بل بعضهم وللأسف الشديد يعني الدراسة في الجامعة إما أكاديمية بحتة، فقد يكون ناجحا أكاديميا، وهذا عندي إخفاق، يعني أن يكون ناجحا في الناحية الأكاديمية فقط دون أن يكون له أنشطة أخرى ودون أن يكون له تأثير، فهذا آلة. نحن لا نريد الطالب الآلة، ولكننا نريد الطالب المثقف المستنير الذي يتعاطى مع الحياة، الذي يتعامل مع المواقف، الذي يحسن إسقاطات العلوم على أهله وإلى غير ذلك. ضعف تأثير الخريجين في مجتمعاتهم، وهذا أيضا بالنسبة لي في غاية الوضوح. بعضهم تأثير الخريجين، بعض الناس إذا تخرج لا تكاد تميزه من الناس، لا في فكره ولا في طريقة كلامه، ولا إذا جلست معه في مجلس لا تحس أنه يعني عنده من الأفق وسعة الأفق ما عنده. وهذا ليس كل الخريجين، لكن أتحدث عن شريحة من بعض الخريجين الذي يدخل الجامعة ويخرج وكأنه مستقل. ثم الحياة أيام، كما أن الجامعة أيام. أنت تدخل السنة الأولى لتخرج من السنة الخامسة أو الرابعة على حسب نوع العلم الذي تدرسه والتخصص الذي أنت فيه. يبقى السؤال، كيف مرت هذه السنين؟ مرت كلمح البصر، وكذلك حياتك من أولها إلى آخرها منذ الميلاد وإلى الوفاة ستمضي بسرعة، بل مضيان سرعة انقضاء أيام الجامعة دليل على أن الحياة تنقطع. ولذلك يعني عليك أن تستوقف نفسك، تقول بالله أنا درست لكم، أنا الآن عمري كم؟ أنا خلاص العمر يعني مشى بينا، ونحن يعني مضينا إلى الله. شوف كل يوم يمر عليك، أتيت الجامعة أو لم تأت الجامعة، كل يوم مر عليك، بل أقول كما قال ابن القيم، كل ثانية من عمرك انقضت ولم تطع الله فيها فأنت خسران. بل قال ابن القيم، كل نفس من أنفاسك تنفسته ولم يكن في طاعة الله فأنت خسران. خسران حقيقة، لأنك في سباق مع كل الدنيا منذ أن خلقها الله، أمم وجماعات وفئات كلهم يتنافسوا في جنة محددة. الناس الآن يتنافسوا في مقاعد محددة، يمتحنوا في السودان كم طالب؟ الدول دي يمتحنوا كم؟ 157 ألف طالب. الحين يخشوا الجامعة كم؟ 50,000 ولا كم؟ 250,000 يمتحنوا؟ ولا لا الامتحان كله كم؟ 600 كم؟ 50,000 300. طيب النجاح منهم كم؟ نسبة النجاح كم؟ 70 مش كده؟ طيب الحيدخل منهم كم؟ والحيعيد كم؟ طيب نفس هذه الصورة بصورة أوسع في الآخرة، كل الناس ماشيين الجنة، الخواجات والمسلمين والصينيين ونحن والعالم كله ماشيين الجنة دي محددة، الدخول محددين، لكن بعدين ما في طريقة للإعادة. وأصول آباء ولا سماش المعلمين ولا سماش هي ما في الثاني هناك، ما في مت ودخلت ومشيت الآخرة دي، يا مشيت جنة عليا مشيت النار، خلاص الموضوع انتهى. لذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو أن الله آتى الدنيا من أولها إلى آخرها لرجل واحد منكم ثم جاءه الموت كان كمن رأى حلما جميلا ثم استيقظ. يعني الدنيا دي كلها كان ربنا تعالي يفتح وجاءه الموت كان كمن رأى حلما جميلا ثم استيقظ وليس في يده شيء. وبالتالي الحياة قصيرة، هذا ينبغي أن تستفيده من الجامعة، كما أن الجامعة يحصل فيها تنافس، فإن الله قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في الآخرة. ثم كما أن الجامعة أيام، الحياة أيام، مش الجامعة بس، حتى حياتك كلها أيام ستمضي سريعة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وملاقيه، أنت ماشي لله وفجأة حتلقى نفسك بين يديه، حتلقى نفسك في قبر، حتلقى نفسك واقف في القيامة. وهذا ليكونن، تحدثت عن الجامعة لقناعتي بأن العلم قوة الأمم، لقناعتي العلم هو قوة الأمم. يعني ينبغي علينا إذا أردنا أن نحدث تغييرا وإصلاحا ونهضة في بلادنا، علينا أن نركز على العلم، العلم النافع، العلم المثمر. وأنا أقول بكل صراحة وقد أكون مخطئ، الآن الجامعات صار هم الطلاب مش العلم، النجاح. هذا صدق كبير، لأني أعتقد أن النجاح طريقه قصير ولكن العلم مشواره طويل. يعني شنو النجاح؟ سائل تعمل شنو؟ تجيب ملخصات وتجيب امتحانات قديمة وتراجعها وتكفي نفسك شهر تخش الامتحان طباخ، لكن هل بقيت عالم؟ هل بقيت عالم؟ هل بقيت عالم؟ هل بقيت عالم؟ العلم إنك أنت تقرأ حتى الشيء ما تجيبه لك في الامتحان، لأنه بعدين بتذكر الحياة، ده العلم. وهذا فرق كبير بين المسلمين وبين الكفار. الكفار يتعلمون لأجل العلم ونحن نتعلم لأجل النجاح. الطالب تبدا ما داير يضيع زمن في مراجع ويقرا يشيل الملخصات الصغيره واخواننا هل العلم في كراسه بتاع ملخصات زي العلم في مرجع واحد؟ العلم يكون واحد اكيد ما حيكون واحد بايد باي صوره من الصور. طيب الطلاب ماذا يفعلون؟ يحرصون على الملخصات والقليل هو الذي يقرا المراجع وكذا. حتى دول لو بيقرا يقول له اسمع الاستاذ قال دي ما حيجيبها في الامتحان دي خطه علم ولا ما علم؟ طب انت كيف؟ يقول دي ما حيجيبها في الامتحان قال عشان اوريك ده ما علم. للاسف الشديد وللاسف اقول وبكل قوه هذا يخرج انصاف متعلمين ولا يخرج علماء. عشان كذا الشيخ يقول في الشارع الان شارع الظرف يعملوا بعد 6 شهور يتكسر بالله ده في امريكا تبدا تبني عماره تتكسر البناها منه بلاقي البناها ده مهندس قروي بدون ما ده قروي ما بيعرف الهندسه وهكذا شوف الرافع يعني تستغرب لماذا هذا الخلل؟ لانه في انصاف متعلمين ترجع واحد كثير يبني يقول لك راح فيها والله وحاجه بسيطه جدا يعني كم ممكن يعمل له بدون بني يقول لك عمل له بني كامل وتالي ما صحه انا ده العادي رسول عمل له البني ده قام يعني على التالي في السوق ولا زول قرا وين؟ وقرا شنو؟ كان بيحط يعني يقول له جيبه من التحكم كان بيحطها ولا كيف؟ من النوع ده ولا حاجه ثانيه؟ هذا اشكال كبير جدا بالمناسبه يعني الخلل الذي نراه في حياتنا ماتنا امام اعيننا في كثير من الخدمه والحياه والواقع انما سببه أنصاف إنما بسبب أنصاف المتعلمين. لذلك أقول يقينا العلم أساس نهضة الأمم. ودائما أقول للناس إخواننا أمريكا انتصرت علينا بالعلم ما بالسلاح. وأنا أتحدى أي زول أمريكا انتصرت علينا بالعلم لأنه السلاح ده علم. السلاح ده ما بيصنعوه تغير السلاح ده بجوجل واطمة جدع ولا كيف؟ السلاح ده بيصنعوه ناس وبيبتكروه ناس بعد ذلك يشير زول غبي ممكن يكون جندي ما قاري ذاته يشير ويضرب الناس لكن العمل السلاح ده منه السلاح العمل في معمل السلاح العمل بتقنية. لذلك أقول صراحة علينا أن نركز على العلم والجامعة ينبغي أن تكون مصدرا حقيقيا للعلم بأن العلم هو أساس النهضة. ولا شك أن العلم ينبغي أن يقوم على منهجية معينة ترقي الطالب حتى إذا خرج بحصيلة محددة ومعينة ومعلومة لنضيف إلى مجتمعاتنا إضافة حقيقية. طيب ما الجامعة؟ دهي تعريف للجامعة. ما الجامعة؟ الجامعة قاعة مهيئة صح؟ جامعة ما فيها قاعة جامعة ما فيها قاعة جامعة الناس حيجلسوا يتعلموا وين؟ إذن الجامعة قاعة مهيئة أستاذ كف. العملية التعليمية والتربوية تحتاج إلى وسيط إلى من ينقل إليك التجارب والعلم الذي تعلمه. وهكذا العلم يتوارث. العلماء ورثة الأنبياء. العلم يتوارث ويتناقل. طيب معامل مجهدة صح؟ الجامعة معمل مجهد. طيب مراجع متوفرة الجامعة برضو مراجع دي أشياء أساسية في الجامعة. معارف وعلوم وعلاقات خلاصة تتعلم وتعرف وتضيف كل يوم إلى حصيلتك شيء وتتعلم علوما وترتبط بعلاقات في إطار هذا المحيط الذي أنت فيه. يعني أنت قاعد مع ناس أكيد بتعرف بتزداد علاقاتك مع الناس بتزداد معارفك في الناس وهكذا. لكن خلاصة هذه المسألة الجامعة بين المعاني والمباني. الجامعة بين المعاني والمباني. الجامعة ما مبنى بس وما معمل بس وما أستاذ فقط. الجامعة بين المعاني والمباني أعظم ما في الجامعة الثروات البشرية والكنوز المعرفية. أعظم ما في الجامعة البشر الذين هم داخل هذه الجامعة الذين لا يقدرون بثمن والذين هم أغلى ما يمكن أن تمتلكه أمة. ماذا تمتلك الأمم؟ تمتلك البشر الذين يسيرون على أرضها. الإنسان جوهره وروحه وفكره وتصوراته ومفاهيمه وأخلاقه وقيمه هذه هي الأمة. لأن الذي يصنع كل الذي مضى هو الإنسان. فأين الإنسان الصالح في دواخله الطيب الذي يمكن أن يستفيد حقيقة؟ طيب، الجامعة أيام كيف نخفيها؟ عندنا بعض الإشكالات، عندنا إشكالات، وسوف أناقش هذه الإشكالات بشيء من الوضوح. الإشكالات قسمتها إلى قسمين، إشكالات مفاهيمية وإشكالات سلوكية. يعني الطالب الجامعي من أكبر الخلل الموجود فيه الذي يمنعه أن يكون مؤثرا، أن يتعلم العلم، أن يتلقى المعرفة، أن يترجمها في حياته، من أعظم الإشكالات إشكالات مفاهيمية متعلقة بفهم بعض الطلاب، وإشكالات سلوكية متعلقة بسلوكيات بعض الطلاب داخل الجامعة. داخل الجامعة طبعا شوفوا يا إخوان، يعني يا طلاب وطالبات، الطالب الجامعي في بيئته أكيد، خاصة إذا كانت البيئة بسيطة في الريف وفي الولايات، عنده مكانة. الذي أفترضه إنه لو في زول توفي وداري يغسله هيشوفوا أكثر زول قرى فيهم في الدنيا دي، هيبقوا طالب جامعي يقول يا أخي تعال غسل لنا الميت، هيقولوا والله أنا ما قرونا له، أنا متخصص هندسة أو زراعة أو بيطرة، إذا أنا ما قرونا، هم عارفين أنت داخل الجامعة، شايف شنطتك السمحة وممسح ونظيف، ما يعرفوا أنت قاعد شنو، الزول يقرا في الجامعة، مناقب كل مرة جاي ماشي جاي من الجامعة، وفلان من الجامعة، وفلان مش الجامعة، قال لك الزول ده ميت، تعال غسل لنا حق روشن، وفلان ما قرر، قال لك صلي على الجنازة، وفلان شوف واحد ثاني، شوفوا غيري، وقد يكون هذا المتوفى قريبك المباشر، يعني واحد يهمك أمره، قال لك غسل، والله في الحلة يشيل الحرق، قول والله قراية السواد والرماد، أبوه مات، إلا غسلونا فلان حق فلان وفلان، بالله واقف يعايلون يتفرج قالوا. هذا ما صح. فبالتالي يعني ما الذي يمنعك من أن تتعلم؟ لا أتحدث عن الإدعاء، حاجة ربط الدرجة إلا ما تدعي، لكن لماذا لا تتعلم؟ الإشكالات المفاهيمية. أول إشكال، سؤال، هل الطالب الجامعي حر يفعل ما يشاء؟ سؤال عنده باب، إنه بعد ما خش الجامعة دول يتكلم مع مصر، وإنه ما يفعله بعد أن يصير طالبا جامعيا في الجامعة فإنه لا يجاء العبد يوم القيامة والملائكة لا تكتبه، فبحج بنوع انتفاش وبنوع تحرر، ولأنه جاء من حياة مليئة بالقيود، وبقرة في الثانوي آخر حاجة من الثانوي ده ما في بنات، أول حاجة كلهم أولاد صغر، وبتقيد بنمط معين ويمشي ويجي وكده. الآن بقى طالب جامعي، في زول أول ما يخش الجامعة أبوه بيشتري له عربية عشان خش الجامعة، ودين اللي هم الناس اللي بيقولوا عليهم شنو؟ ناس الراحات، أول بين قوسين المرطبين، أول حناكيش اسم الدلع، فده يدوا عربية وديجوا الجامعة كأنهم أحرار. بمعنى هل الطالب الجامعي مسؤول أمام الله عن أقواله وألفاظه وعن حركاته وعن تصرفاته؟ مسؤول ولا ما مسؤول؟ إذا كان مسؤول لماذا يحس أن البيئة الجامعية فيها نوع تحرر ونوع انفلات ما كان ليفعله أو لتفعله الطالبة وهي في الثانوي؟ فبالتالي هل الطالب الجامعي يفعل ما يشاء؟ شوفوا، ليس لأحد خلقه الله حرية، طالما أنك مخلوق ينبغي أن تتقيد بأوامر الذي خلقك وأوجدك. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما تقول أنت حر مع الناس، لكن مع ربنا ما حر، أنت عبد لله، والعبودية تقتضي التقيد والامتثال والإذعان والذل والانقياد، بما عندك انت معك. وبالتالي هذا اشكال مفاهيمي، ينبغي اي طالب جامعي يعلم انه محاسب ومجازى على ما سيفعل في فتره دراسته في الجامعه وبعد التخرج، حتى لا يعتقد بعض الطلاب ان القضيه قضيه حفلات وهجيج ورجيط وجوطه وما في مسؤوليه. نعم، قد تكون خرجت من قبضة أهلك وملاحقتهم الصارمة وقيودهم، ولكن لم تخرج من قبضة الله جل وعلا. إن ربك لبالمرصاد، إن الله كان عليكم رقيبا. عدم وضوح الأهداف ضمن الإشكالات المفاهيمية. أعني بذلك ماذا تريد من التعليم الجامعي؟ تجد الجامعة عليك هو تقول والله ما كنت داير، بس أهلي ضغطوني، الكلام ما ما ما ما يليق بك ولا بعقلك. ما تقول لي لماذا ماذا تريد من التعليم الجامعي؟ لماذا أتيت إلى الجامعة؟ لو كان فهمك والله يا أخي الجامعة بس أهلي ضغطوني وأنا ماذا نفعت؟ ما بينفع. ماذا تريد من الجامعة؟ لابد تحدد إجابة محددة. أريد من الجامعة علوم ومعارف أزيد بها علمي، أوسع بها أفقي ومداركي، أنفع بها أمتي، بعد أتوظف وأعمل بهذه الشهادة أو ما تعمل. كثير من الناس تركوا ما تعلموه بعد أن تعلموا، لم يضرهم هذا شيئا. البارحة وجدت طبيبا قرأ في أرقى الجامعات وتخصص في الجلدية، والآن قال لي تركت الشهادة وأنا في السوق أعمل في السوق، عندي مصنع وشغال فيه. إذا ماذا تريد من التعليم الجامعي؟ طيب سؤال ثاني، ماذا تريد من الحياة كلها؟ إذا الجامعة خلى الحياة لا تنال شنو تعيش معي ما أعرف. في ناس تحجم إذا ما عارفين يقول لك والله أنت عايش، وناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة ما لما أنت عايش لماذا يعني لماذا تعيش؟ ماذا تريد من الحياة؟ طيب بخلي. أنا بضع عليك واضحة لا لمسة ولا غموض فيها. من الناس من يريد من الحياة العطاء، مجرد العطاء أن يعطي الناس، يعيش ليعطي وينفع الناس، وبعضهم يعيش الحياة ولا يخرج من إطار المنظور المادي للحياة، أكل وشراب ومتعة ولذة وأموال وثروات وعقارات وسيارات، لا فهم الحياة. هذا فهم بعود الحياة. لما الحياة؟ الحياة أنا في تقديري أن تعيش بعطاء، بس تفهم تعيش في الحياة دي الناس تستفيد منك وتنفع الناس، دي الحياة عندي، ده المفهوم الراقي للحياة، أن تعيش لغيرك وأن تحيا لآخرتك. لذلك العلامة ابن القيم يقول الموت موتان، موت إرادي وموت طبيعي. في موت طبيعي الروح تمرق من الجسم والملائكة بيجي يطلعوها بعد الزول تبقى جثة هامدة، لا بتحرك لا بتشوف لا بتكلم لا بتسمع ولا بتألم، وما لجرح بميت إيلامه تبشي يرم للقوم تودوه المغابر. ده موت طبيعي، أي زول حيموت حتى الفهد قاعد تفهم، وده لا ينكره لا موحد ولا ملحد. في ملحد بيقول ما في موت، الملحد يختلف معنا عما بعد الموت. نحن بعد الموت بنحيا، عندنا حياة أخرى، هم بعد الموت يقولوا ما في حاجة. ابن القيم يقول الموت موتان، موت طبيعي وموت إرادي. من مات إراديا يعني قتل الشهوات وقتل المعاصي والذنوب وقتل الانحراف وقتل الإرادة الفاسدة، مات موتا إراديا كان موته طبيعي حياة له. يعني إذا قتلت إرادتك لما تموت ستحيا حياة أسعد من التي أنت كنت فيها. فبالتالي ماذا تريد من الحياة؟ برضو سؤال أخير في عدم وضوح الأهداف، هل الجنة من أجندتك وأولوياتك؟ يعني أنت خدت الجنة لا تخش أو ما تخش إلى الجامعة، خلى الجنة دي من أولوياتك ولا ما من أولوياتك؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل الجنة من أولوياتك وأجندتك؟ طبعا إذا كانت الإجابة نعم، أين هذا في حياتك؟ الإشكال المفاهيمي الثالث، التعليم لأجل التعليم، التعليم لأجل التعليم فقط مشكلة. لا الإشكال خطأ، لا شوف الكلام ده، لا فائدة من علم لا يكتى بخلق، ولا جدوى من تربية لا تثمر عملا صالحا، ولا خير في معارف وعلوم تورث بلابل فكرية. يعني ينبغي أن يكون التعليم لأجل الاستقامة، يعني أنت تتعلم لينعكس هذا التعليم على حياتك، تتعلم لينعكس هذا التعليم على حياتك. أقول لك شنو أهلنا قالوا؟ القلم ما بدي بالقلم، الكلام ده رايك في وجهه. القلم مبدي البلد، القلم مبدي البلد. بنت تجاب الطوبة في ركشة وفي أمجاد وفي قلاب وفي لوري بورق، بنت تلقى حاجة ثانية وليك ما كل القاري متعلم. الكلام صح، أقول ما قاري لكن أعلم الناس. القراءة وسيلة للتعلم، يمكن تتعلم بالقراءة وممكن تتعلم بالسماع. أعمى يكون عارف يسمع بس ما بيقرأ، يعين ما بيقرأ لكن بيسمع. ما كل القاري متعلم، الرسول ما قرأ لكنه أعلم أهل السماوات والأرض وأعلم الأولين والآخرين، علم جد. فبالتالي نفرق بين القراءة والتعليم. العلم هو الذي يورد النتيجة الطيبة، الخلق الكريم، السلوك القويم، الأخلاق الفاضلة. طيب الإشكالات السلوكية، ضعف العطاء العلمي، المعامل والمصالح زي ما أنتم شايفين ولا ما شايفين؟ ما شايفين؟ ضعف العطاء العلمي العملي، عفوا بس هذا ما واضح. ضعف العطاء العملي، المعامل والمصالح. أنا دائما بسأل نفس السؤال، بقول في كل سنة تدفع الجامعات إلى المجتمع بآلاف الخريجين، جميعهم يتعاطى ويتعلم تقنية موجودة ولكنه ويستهلك حضارة موجودة ولكن بغير إنتاج وبغير ابتكار. الابتكار ضعيف جدا في أوساط الخريجين، وخاصة الذين درسوا العلوم التطبيقية مثل الطب والهندسة والبيطرة والزراعة، هذه أشياء قابلة للابتكار. وين الابتكار؟ هذا الخلل في المناهج، الخلل في الأساتذة، الخلل في المناهج والعلوم التي تلقاها الطلاب، الخلل في الطالب ما قادر يستجد. فأنا بسأل إخواننا يقول لك يتخرجوا من كلية الهندسة الكهربائية، حيتعامل مع أجهزة موجودة قراها على حسب الأجهزة الموجودة في الغرب، هل ممكن يعمل لنا جهاز ما موجود؟ وهكذا قطع على ذلك ميكانيكا، وهكذا البحوث. هذا في ضعف في جانب البحوث، ضعف العطاء العمل. أين مصانعنا؟ أين معاملنا؟ لتلقى كمية كبيرة من الخريجين مع عدم وجود عطاء يناسب هذا الكم الهائل. فقط المجتمع يستهلكهم، والوظائف والمعايش والأرزاق تستغرقهم تماما. كيف تدور مجرد موظف عادي يمشي ويجي ويعمل وكذا، لكن ما تجدي، ما في روح للابتكار. هذا المجتمع كله قاتل، ما في طريقه للابداع، ما في طريقه للابتكار الحقيقي. والله انا المساله دي بالنسبه لي هاجس كبير جدا. دائما بقول لنفسي الخريجين دول يتخرجوا ثم ماذا بعد؟ طيب ضعف العطاء العملي حتى في ناحيه التميز في البحوث بامثله انا اجي اناقشها بعد شويه. من الاشكالات السلوكيه الواضحه جدا المظهر، التبرج والتعري في اوساط الطالبات واضح جدا. يعني لما يقول لك طالبه جامعيه على لابسه محدد، انا لو غمضت عيني قال لي تخيل طالبه جامعيه، هتخيلها لابسه محدد ما قصير، ما قاعد يلبسه قديش بالسلام، القصير ما قاعد يلبسه، هو يلبسه طويل لكن طويل طيب، بتخيلها كده لابسه طويل وضيق عليها ومحدق وعامله حاجات وشها، متخيله مزلطه وشها. لو قال لي طالبه جامعيه يعني لكن في سؤال بيطرح نفسه. يعني انا دائما اسائل نفسي لماذا التعري في اوساط الطالبات؟ التعري مساله نسبيه، ما تقول لي والله دي لابسات، الطب قال كافيات عاريات، ده التعري. التعري في اوساط الطالبات لابسه لكن لبس لافت للنظر، ويجعلك اذا كنت لا تريد ان تنظر اليها يدفعك ان تنظر اليها. بل بعض الطالبات اذا نظرت اليها اعجبك لبسها، اذا التفتت بوجهها تقوم جاري يومين. يعني وانا مرات اقول وده تديني اجابه، ليه الطالبات بيلبسوا كده؟ مش الطالبات، الشابات عموما ليه بيلبسوا كده؟ بيلبسوا كده لمركب لقط وعقده جمال في دواخلهن لذلك تريد أن تبدو جميلة بالأقمشة. لا تبدو جميلة بالأقمشة، أتبدو الألوان الجاذبة وطريقة اللبس تقود إلى الفتنة. فبسأل نفسي لماذا؟ مرات أقول هل هي مجارة؟ يعني كل الأبنى كده، أنا لو ما لبست كده حكون شاذة. هل هي مجارة؟ هل هو جهل؟ ما عارفة إنه ده حرام، وهي بتظن نفسها بهذه الصورة محجبة. هل هو عناد؟ معاندة وفق الدين؟ هل هو طلب للرقي؟ يظن إنها لما تلبس هذا اللبس من أساسيات الجامعة إنه تقرأ ويكون عندها وعندها عندها وتكون لها لبس معين، بحيث أنها لو لبست لبسا محجبا محتشما لا كانت تكون طالبة جامعية. أنا لا أقول بكل بساطة التبرج لا علاقة له بالجامعة، التبرج لا علاقة له بالجامعة. يعني لا تتخيل الطالبة أنها لن تكون طالبة جامعية إلا بشو؟ إلا بشو؟ بالتبرج. لا، ممكن تكون طالبة جامعية وأنت محتشمة وفي كامل الحجاب، وبالتالي دي مشكلة التبرج والتعري في أوصاف الطالبة. طيب أنا بقولك الآن، بقول للطالبة أسمع، أنت مما تطرح من البيت بتعرفي نفسك متبرجة لا تبرجة؟ كيف؟ لما تجيبي في المراية الصباح بدري وانت محصلة الجامعة من الداخلية أو من البيت، عيني في المراية لنفسك، إذا كنت جاذبة ولافتة للنظر فأنت متبرجة، ويحرم عليك خروج من الداخلية أو البيت، يحرم عليك الله يحفظك. ولو كنت عادية وهذا لا يغوي ولا يفتن فأقول لك هنيئا لك بالجامعة. يعني أنت مبتلة كيف بالمراية بتعرفي نفسك، لأنه أنا ما بدأ نفسي. هل القضية قضية جامعة ولا صالة لعرض الأشياء واختيار ملك الجمال؟ أشي جامعة ولا حاجة ثانية؟ فجاوبوني، أشي جامعة ولا مسابقة ملك الجمال؟ جامعة. الجامعة دي تلبسي لبس غير جاذب مما تجي ماشى. اسأل نفسك أنا لو جيت ماشى وسط طلاب ورجال حيعينوا لي ولا ما حيعينوا لي؟ لافتة ولا ما لافتة؟ إذا كنت لافتة إذا خرجت من بيتك أو من الداخلية فأنت آثمة، لأن حتى الحجاب غير متبرجات بدينة. يعني الشكل نفسه واللبس قد جاذبة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يخرجن من بيوتهن سفلات سفلات. الوحدة ده تطلع من البيت تختلف من طالعة من البيت إلى قاعدة في البيت. في بيتك تأخذ راحتك، تلبسي لزوجك تلبسي، لكن في وحدات ما عشان ما نظلم ما الطالبات، بس في وحدات بتلقاه في الشارع ده لابسات لبس لا تلبسه الزوجة لزوجها إلا في غرفة النوم. هنا في الشارع يقول لها شوف الإزعاج ده بتاعت دي الأوراق، لأنها ما لاقي بتاع مرور توقف على الترخيص، دي ما مرخصة. المرور بوقفه العربات ما مرخصة، في البنات ما مرخصة، وأولاد ما مرخصة، حتى ترخيصك وين؟ إذا تقول لي عليك ترخيصك، أنت تقلق البس كده منه؟ عندي ترخيص؟ ولا ترخيص؟ والله أكلمكم بجد، كلام مزعج جدا، والله يبس مسؤولي بالشيء. كويس؟ جميع محاسنها ظاهرة، يا أخي الحجاب سموه حجاب ليه؟ لأنه يحجب المحاسن. سموا الحجاب لأنه بيحجب، إذا سألتمهن متاعا فسألوهن ورحب. سموا الحجاب ليه؟ لأنه يحجب يا أخي، إذا كان ما بيحجب. بل تبدو أجمل وتبدو أغرى وتبدو أفسد. يقول على شو؟ لا يمكن، لا يعقل. فبالتالي قال عليه الصلاة والسلام الرافلة في دينتها في غير بيت زوجها كظلمة يوم القيامة لا نور لها. والله حاجة، والله حاجة محسنة. أنا والله متأسف جدا للمظهر الموجود الآن، للمظهر. بعدين الحجاب عند السودانيات عموما طالبات وغير طالبات تكون لابسه طويل ورابطه شعره. كان عملت ده يقول لك انا ما قصرت، انا محجبه، ولما اتكلم عن الحجاب ما بتقول ولا التبرج، ما بتقول انا في الموضوع ده داخله، بقول الحمد لله يدينا الناس مولانا نحن ما معهم. اقول لك كلام، اقول لكم كلام، ممكن واحده تكون منقبه ومتبرجه، منقبة لابسة عباية عديدة، لكن عباية مجملاها جمال ومحدقة فيها تحدق وعيون طالعة بصورة جميلة، دي متبرجة. انت قال شنو؟ والتبرج شنو؟ التبرك عنده معيار. وأي متقابل قاعد الآن طالب أنا مسألة المعيار، أنت كذا جاذبة للطلاب ولا ما جاذبة؟ ده المعيار. إذا كنت جاذبة للناظرين من الرجال فأنت متبرجة، ولو كنت منقبة. فبالتالي التعري مزعج جدا لأفراد الطالبات، وده جاب للأسف الشديد إساءة لطالبة الجامعة. لو ما عرفت حقه تعرفه، يعني لو في 10 متبرجات و1000 محجبات، أنا عشان ذلك كان طلعوا الناس بيقولوا لطالبات الجامعات اللبس ده لبسه كيف؟ عايزه ولا كيف في الشارع؟ قد تكون ما طالبة جامعية زي ما قلت لك، وقد تكون فتاة عادية، وقد تكون واحدة فاشلة ما نجحت ذاته وفاشلة في الدراسة والأكاديميات، تطلع الشارع بهذه الصورة وبهذه الكيفية. ممكن تلبس ثوب شفاف جميل وجاذب الأنظار متبرجة، يقينا متبرجة. عشان كده ده مقياس. أنا بديل أي وحدة صادقة أقول لها لما تجي تطلع الصباح شوفي نفسك جاذبة ولا ما جاذبة. الرسول قال يخرجن من بيوتهن كافلات، تعتكف زي التكف كافلات، لأن أنت ما تزوجت الرجال إلا إذا قلت ثم نجات، ولا يبدين زينتهن إلا ببعولتهن، إلا إذا قالت الجامعة كلها بعولتهن بحرسة وبطلابة وبتاع الفراشات وبتاع الكافتيريا كلهم بعولتهن، أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عوراتهم. وداء السيرة والجاذبية دي إذا كنت تريد أن تكون جاذبة، بعدين في بنات قد يكون من باب التباري، يعني أنا أجمل أنا أفضل أنا محاسني أحسن أنا جسمي أقوى أنا قوامي كده، تكون كلام فارغ لأنه فتنة للناس ووبال على صاحبتها في الآخرة. وجمال الوجوه بالكريمات مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوس، ما بينفع صاحبه أبدا. طيب الطلاب الطالبات للمظهر الدين الحقهم، الطلاب جحر الطب اللي هو تقليد الكفار وتقليد الفنانين وتقليد اللاعبين من المسلمين والكافرين، يقلدوا كلهم. فتلقى واحد طالب عامل شعره كيف كيف، يا زول انت عامل شعرك مالك؟ في شنو مالك؟ ويقول لك انا والله يا اخي مرقب شعري، والله واحد يجينا ولد في الشارع عامل طلبت الله رابط الشعر دي ورا كده، شعره كثير ناقل دي ورا ورابطه بباندة سوداء، بالله ده ماذا اللي بسطونه؟ يا زول ما نصيحه ده شنو مالك؟ شنو؟ بس عامل شعره كيف كده شو؟ بطريقه ومسرع شعره وناس بيبصروا شعره، والله لا قال ايش طالب ولا شاب شاب شعره شاب وحديد كده شد كان الشعر جزء بيجاي جزء بيجاي. ده كان لما فوزوا حدد له صنعه ثاني الراس كله بيتشي، ما عنده موضوع ثاني، بس موضوعه كله في شعره ده، فهمه كله في الدنيا دي شعره ده. معقول ده مستوى بتاع انسان مستريح يا اخي؟ تقلد للطرف خليك انسان ثقيل يا اخي، تقلد وتشبه من تشبه بقوم فهو منهم يا اخي، تشبه بالناس الساقطين في البشر غبارني وغيره وغيره وغيره، تلح لي شعرك زيه يا اخي وتعمل لي زيه وكذا. فهذا اشكال كبير جدا في الاشكالات السلوكيه. الاشكال الثالث في الاشكالات السلوكيه العلاقات العاطفية بين الطلاب في الجامعة إلى أين تتنتهي؟ سؤال. طبعا في ناس بتخيلوا كالآن يخش جامعة وما يحب دين ما قرا جامعة، أهم حاجة في الجامعة بتحب لك واحدة وواحدة تحبك، دي حاجة أساسية. لكن دي في المقررات دي إذا في المراجع دي في المقررات دي أنت جيت الجامعة لحاجة محددة. طيب هنتكلم عن العلاقات العاطفية في داخل الجامعة في شكل رباط. النقطة الأولى تضيع الأوقات، العلاقات العاطفية عشان أكون ما أكون ظالم، أغلبها ما كلها و90% منها تعود الوقت ولا تقود إلى نتيجة مثمرة، يعني لا تنتهي بزواج. أكلمك شنو يعني؟ قضاء أوقات، ونوع مراهقة، ونوع إثبات للذات، يريد أن يثبت ذات إن هو جامع وبحب وجاذب برضو للبنات، وهي لا تثبت إنها ممكن تجذب إليها فقط. كلام حد الجامعة يمشي لقدام ولا بيعمل زواج، هل دي علاقة مثمرة؟ طيب منقوم نتكلم بصراحة، الشباب الطلاب والطالبات في مكان واحد على مدى سنين، ست سنة ولا سنتين، أربع سنة، دي زميلته ودي زميلة ماشيين مع بعض بجروب طيب، وقاعدين في جو في وسط واحد، جامعة قاعة الأشياء واحدة بعائلات متعايشة. أقول لك يا شيخ يعني إحنا نقلب كذي في الوسط ده نتفرج بس إحنا، يعني نحب نقرطوها علينا، نحب لا قلبك ده يرث كويس، لا كده احنا حكيت يعني نعرف يعني كيف كده يرث كيف يعني كويس. طيب ما في بأس، لا تحب حب، لكن انا بديك شروط عشان تحب. طيب واحده انت قاعد معاها وشايفها نظرت لها وعجبت بيها، لا تحبها وعجبت بيها ليه؟ وحبيت ليه؟ عشان شكلها، عشان اخلاقها، عشان فهمها، عشان شخصيتها، عشان لونها، عشان شنو؟ طيب حبيتها اذا كان عشان شكلها وعشان لونها وعشان كده، ده ما حب، دي شهوه، لا دي شهوه ما معنا. حبيتها عشان فكره وادبها، يعني انت حبيت. السؤال الثاني، لا تتزوجها ولا ما لا تتزوجها؟ اذا كان لا تتزوجها ما لا تتزوجها، خلي بيت الناس وخلي ربك، ما تضيع زمنك وتضيع زمنك، شوف لك موضوع ثاني. لا الشرط الثالث، بتحبها لحد ما تتزوجها ما تتكلم معاها وتتونس معاها، اكلمك عديد يعني دائما صار تحكي ليها، واحد قال لي يعني منبوح بمشاعرنا، طيب وش هذا؟ طيب عندك موضوع ولا شنو؟ يعني منبوح بمشاعرنا، منبوح بمشاعرك، انا في ما تتزوج يا اخي، تقول بوحده بمشاعرك، واتعلقت بها واتعلقت بك، لا حصل كثير جدا من خلال الاسئله اللي انا بتلقاها عن واحده كان زميله بحبها في الجامعة، لكن ما كان عنده طريقة وكان متردد جدا، قامت تزوجت، بعد ما تزوجت النيران انطلقت فيه، لا قادر ينوم، لا قادر يأكل، لا قادر يشرب، لا قادر يستحي، وهي تزوجت وأنت بس وزوجك برا السودان، بقى يمر على يوميا يقول أبزار أطمئن عليك، أشوف قال بس أشوفه بعيني، بس بعد ما أشوفه برتاح وبمشي. انت غير موهوم، دي بقت مرة راجل ثاني، انت موهوم، دي بقت مرة راجل ثاني، يعني اصبحنا كده الطريقين، يا تتطلق وتعليق انت وده حرام عليك يا اخي، يا تشوف لك حاجه ثانيه، يقول لك برتاح نفسيا والله اكلمك، هي ضربت زي قلت يا اخي الصوت حاطط منه كده كده كده، وانا الان والله بقيت بيسلم على وشي وبيقول لي ده حاجه محتاجين لي حاجه وكده ومتعلق بها وانا زوجه وما قادره، هي نتيجة متنازعة، عشان كده ما تعرض نفسك ولا تعرض غيرك، تحتفظ بنفسك بمشاعرك، نجيت عليها تمشي تعرفها، عرفت، فاتت منك، تحمد ربك وتمشي تشوف حاجة ثانية غيرها، قلت أكيد أنت لأنك موجود معاها في بيئة واحدة سنين، أو العكس، هي حتكون معجبة بيك جدا، كنت حتكون منبهر بها جدا، لأنه دي الخيارات المتاحة قدامك. لكن اطلع شوف الحياة دي بعدين جدا، الخيارات كثيرة متاحة، يعني انت في لحظة اندفاع عاطفي ما تفرق. انا والله بحذر الطلاب والطالبات انه تفرقوا بين الزواج والتأسيس في حياة مقدسة وبين الاندفاع العاطفي فقط، في لحظة من لحظات الاندفاع العاطفي ممكن أقول أنا حتزوجها. أنت درست الموضوع دراسة كاملة من كل النواحي، وإنت حتطلع في بيئة حتتعامل مع أنماط كثيرة من النساء، ما تستعجل في الاختيار عشان بعدين ما تندم. وبالتالي أقول أن الحب والعواطف اللي بتجد الإنسان بغير إرادته تبقى للجيد. يعني أنت في واحدة شايفة وبعدين الموضوع ده دخل جنبك يا أخي بدون استئذان، وأنت حسيت أنك أنت متعلق بها، خليك جاد جدا، ما تضيع زمنك وزمنها. أسأل نفس السؤال، هل أنا حتزوجها ولا ما حتزوجها؟ عشان ما أضيع زمنها. هي بالذات بتتصرف كأنها بنت، وفرصة الزواج محدودة، والفتاة في سن معينة ممكن تكون عانت أكثر من الشاب. يعني الوحدة كان حصلت 35 و 33 و 34 بتكون متعبة نفسيا جدا بالمناسبة، خايفة من الـ من الـ من الـ من العنوسة. فبالتالي لازم تكون صادق مع نفسك، وهذه اعراض وكون صادق فيها. طيب حاجه مثاليه، اسال نفسك حتزوجها ولا ما حتزوجها؟ ما حتزوجها، اصبر المساله دي لنفسك. لكن تمشي تكلمها وتبقى انت وهي معروفين لدى الجامعه، بتكلموا مع بعض طوالي وقاعدين قعدات ذات شيله بحميميه شديده. اسمح لك منه ورخص مرخص ولا مرخص؟ ما مرخص، أكلم ما مرخص، مرخص من ربنا. الله تعالى بنت اللي بتتجنب معاه بالطريقة دي، يعني في ناس تلقاهم خالطين خلف خالطوا ذات شيء، يعني بحميمية ويتكلموا بالراحة بالراحة يا أخي الحق والله أكلمك. فبالتالي الحاصل شنو؟ الحاصل بكل صراحة إنه لا أهل عارفين قولها انا عارفه، لكن في الغالب احنا نكون عارفين وطالع ونازل معاها على اساس انه حيتزوجها او بسميعها كده. وقد لا يكون صادق، وقد يكون صادق لكن مندفع وغير واقعي. يا اخي حيتخرج اهلك من الظليم، ما حيسمعوا ليك، الظليم منك اعضاء كثير جدا. وعشان كده بعد ما يخلص في سنه رابعه يقول لا والله انا ما بقدر لانه اخواني صغار في المدرسة وأنا قاعد أقربه، وهذه أمانة فوق عنقي. أنت ما كنت عارفه قبل 4 سنة؟ أمانة في عنقك، الأمانة في مجلة الليلة، الأمانة في عنقك، وأنا ما دار أتكلف معاي وما دار أطول المشوار وكذا. عشان كده أنت تفرق بين مجرد الإعجاب، مجرد الانبهار، مجرد الاندفاع العاطفي. عشان كده أقول لك ليه؟ يعني كثير من الـ من الـ من الـ من الـ العلاقات في الجامعة أغلبها فوق 90% ما بينتهي بالزواج. هو زي ما قال حبها السنة الأولى والسنة الثانية ودغدغة للمشاعر وكلام طيب واتصالات وتلفونات ورسائل، وبعد الساعة 12 بالليل المكالمات مجانية، يتكلموا ويكملوا المشاعر. أنا بقول للزول أنت حبه لما تجي تتزوج في العصر ده تتزوج واحدة بكرة، لكن ليس بكرة بمفهوم البكرة الموجودة الآن التي لم يسبق لها الزواج، لا، بكر المشاعر والأحاسيس. ما يكون طرق مشاعرها قبلك رجل، ما يكون سماعة كلام العسل والحب والغرام والرومانسية الثقيلة قبلك زول، تكون جديدة لك انت اول من يفتح هذا القلب. لكن في وحدات تكون ظروف يا زول لما تجد يتكلم من قارب لكلام الناس الثاني وقلت ما نبي زي حاجة. ان كنت ستجد فتاة بكرا لم يسبق لها الزواج، هل ستجد فتاة بكرا لم تفتح قلبها لأحد قبلك؟ فنجد انا الآن. ولذلك اقول لطالباتنا، أقول لهن إياك أن تفتحي قلبك لرجل لا تعتقد أنه سيكون زوجك في المستقبل، لأن المخاطرة شنو؟ هتفتح له وهتكمل الخلاف وهتسلم ويديك تضرب البرجر وما هيعرضك حاجة عرضك واحد جانب غيره وغير شنو تكون فتحت قلبك كم مرة عود بنفسك وطن لنفسك على الحلال ما يطر قلبك إلا واحد يكون بالحلال هذا كده حتى الفتوى الذي أفتينا بها وهي مسؤولية أمام الله حتى الخطاب المخطوبين كان مشى بيت أهلك يا بنت وخطبك من أبوك وأمك وأدوك ما يجوز تتكلموا مع بعض وتتونسوا وتسوا لبعض رسائل لأنكم ما زلتم أجانب عن بعضكما بعضا يتكلموا كلام جاد فيما يخص الترتيب للزواج فقط فضلا على يقول ما يكون عنده علاقة نهاية لحتى كثرة الاحتكاك يولد الزواج العرفي واللقاءات غير المشروعة وبعد ذلك الخروج من خارج إطار الجامعة للنجايل وهكذا كله كلام وقوته وين؟ التلاعب بالناس إشكالات سلوكية مسألة العلاقات العاطفية بين الطلاب والطالبات إلى أين تنتهي؟ تضييع الأوقات والتلاعب بالناس مفهوم الفتنة ومصادمة الفطرة أنت إذا كنت رجل مكتمل فتعرض نفسك للفتنة تمشي تجنب مع وحدة وتطبع وتنزل معاها حتى الناس يعرفوا إنها هي لا تجد إلا معك ولو لقيت قاعدة مع طالب ثالث تزعل هل بتعرف شنو هذا؟ أنت عاقد عليها؟ ما حد هل بتعرف شنو؟ تقول لي خانتني خانتك كيف؟ في خانتها هلا في الأول مما جت قاعدة تقعد تقول لي خانتني وده بيعرف بالشاكوش في أوساط الطلاب يقول لك شوكشته شوكشته معناه مش قاعدة مع واحد ثاني وخليته فقدته هو كلكم سوا يعني ايش يعني؟ وذاك برضه حيشوكشه وراح يشوكشه والموضوع حيكون ماشي كده لأنه شو ما جاد مثلا واضح ما تتلاعب بالناس دي فتنة المرأة فتنة يا أخي الرجل والرجل فتنة لها يا أخي طيب من الإشكالات السلوكية في اتجاه الآخرين مع الوالدين أنت كيف؟ سلوك الطلاب مع والديهم كيف؟ في بعض الطالبات يتعاملوا مع أمهاتهم بقسوة وجفاء شديد بحجة أنها طالبة جامعية أمة قد تكون لم تنل حظا من التعليم واجب هذا صحيح لكنها أوجدتك وأخرجتك إلى الحياة تشوف أمة إنسانة متخلفة معقدة بعقليتنا الزمان بعقليتنا الزمان ولا عقلية الليلة هي أمك والعكس بالنسبة لأي الطالب الطالبات في الغالب حتى أساسيات تكون مع الأمهات يعني مع أبوها بدر لأنه أبوها ما بخليها لكن في تقول لأمها أبي ممكن ترفع صوتها حتى في طالبات كتاب يقول لي إن ارفع صوتها لكي نفسي يعتدل وأبو سيار رافة وأقول لا سامحيني وعافى منه يقول لي خلت عافية منك وتاني أشياء كده وهكذا إذا كنت تريد أن تكون طالبا جامعيا واستفدت من الجامعة في اتجاه الآخرين كيف أنت مع الوالدين والله يقول بالوالدين إحسانا كيف أنت مع والدك فبالتالي والله أنا يعني رأيت شيئا عجيبا في هذا الباب باب الطلاب والطالبات مع الوالدين رأيت شيء عجيب نرجع للعلاقات العاطفية اللي قبل شوي تكلمنا عنها يعني أبو وأم في البيت وقال لي يا أخي نحن عندنا مشكلة المشكلة في الولد ولدهم شهادة عربية هم كانوا مغتربين ورسلوه هنا يقرأ وقرأ طب يتعرف على واحدة معاه في الكلية وحباها حب شديد طيب بيجا مصر انه يتزوجها وضغط ابوه قال لي مصر انا ما عندنا على اعتراف فانا منهم لقينا ناس كويسين مشى خلى ابوه يتقدم ابوه يتقدم هو لسه ما تخرج قال لي ابوه الا ازوجه ابوه قال لي يا ولدي ابوه جاي تخرج في السودان امه الاول ابوه هم جوني قال ياخذوا رايي طيب اها بعد ذاك عملوا بيت قاعدين في البيت والاخوالات المدارس وانا صفيت اعمالي برا وخلاص بقيت هنا في السودان وكذا وكذا والمعيشه صعبه وكذا الزول ده اللي كان يصلي الصبح حاضر بقى ماسك التليفون ده لحد الساعة 3 صباحا ينوم معه. يا اخي تدري احنا عارفه ما تكمل الكلام، يتكلم معه بعد ما تعرفه يا اخي يتكلم. قال لي لا صبح بقى الصبح غير ما يصلي. حاضر يصلي الصبح ما يصلي الصبح. بعد شوية ابوه قال لي اجيب الدينا شو كان ابوه زول عادل قال لي دينا كذا تعرفه. قاطع ابوه وقاطع امه وسلام الله بدلهم. على حسب رواية الأم والأب بداية ولد بداية بار ممكن يكون بار. قال لي السلام الله بدينا وقل له القارج فيني وقل أنا بخلي لك من البيت وبطفش إنت ما دائل تأسنت إنت لا تجيب للصحاتني. قال لي لكني قال لي يا بدا شغال نحن محتاجين له. أنا قريته قال لي قراه طب الدروس والعلم الصعبة. قال لي بقينا محتاجين ظروفنا بقى صعبة. قال لي بقيت أقول له دائل مصاريف البيت. قال لي ما بديني. قال لي مرة ونايم مشيت في البنطلون والله دار شيء قرش انا اجيب اللبن. قال لي اللي جيت دفتر الشيكات مخات للبيت دي في رصيده 10 مليون مرتب كل خدته في البنك في رصيد البيت. قال عشان اجهزه للبيت ويعمل عليه. قال لي نحن انا قنعت منه تماما وحنسى انه انا انجبته وحستعوض الله في القروش اللي دفعتها لانه وقف في الدنيا صوره غير عاديه معاي ومع امي ومع امه ومشاكله وسلام الله بالدنيا. انا قلت لحد قلت له شوفوا يا اخواننا انتوا ما عندكم الا خيارين. هو البيت دي حيتزوجها حيتزوجها لانه قفل على الموضوع ده. هو انتوا ابو عاقلين حيتزوجها ملاكم وبيتكم وانتوا الناس الواعين وانتوا الكبار. هو قال لي انا دلعته شديد قلت له تتحمل تبعات تسريع عقليه الكامل ده الى ابعد الحدود. شئت دلعته تجني ما زرعته وتحصد ما غرسته. انت محمد تعرفته؟ قال لي يعني ان عرفته وقدمني غصبا عننا. قلت له ما غصبا عننا نادي قل لي خلاص امشي نعجبك طوالي كويس واكسبوه لانه ما تخلوا يفلت بيدكم. الولد في النهايه ولدكم والجنه جناكم وحيفلت من يدكم. أخير تكتبوه وتجنب في قوله وبعدها تعملون معالجات تربوية للإشكال وبعدها تجيبوا لي. الولد ده مين ما قالوا له خلاص انت ده بتاعك الميتين. قال لهم يوم الجمعة. قال لهم عندكم الجمعة بيجي كويس في البيت يحضر مع أمه وأبوه يضحك معاهم ويتونس وزين ما حصل يا أخي في حب وسط الزول قدر ده. والله فعلا قالوا الحب شقي ولا شنو معك؟ قالوا شنو؟ الحب شنو قالوا؟ ها؟ الحب شقي بالله يزول يجيب هنا؟ بالأهل وقدر ده؟ طيب وبالوالدين إحسانا. المعلمين كيف أنت في الجامعة مع الأساتذة الذين تتلقى منهم علما؟ أرأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل وجرت ينبوع بيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. الأنبياء جميعهم من المعلمين. الأنبياء سادة المعلمين دل علموا الناس وعلموا الناس أجل العلوم. العلوم التي يعلمك بالله عز وجل وكيف تتعامل مع معلميك وكيف تتعامل مع أساتذتك. الاحترام الشديد، الشرائح الضعيفة في الحي وفي أوساط المجتمع ونظرتك للناس. إحنا كطالب جامعي بتعاين الناس كيف؟ هل أنت أعلى منهم؟ هل بتعاين بأنك أنت أعلى منهم؟ إذا كنت تنظر إليهم هذه النظرة فاعلم بأنك لم تستفد شيئا. أختم المحاضرة بهذا المحور. تجد دولارات الاستثمار صح؟ لكن لما نقول الاستثمار سيتبادر إلى الذهن هذه الصورة ولكنني أقصد كيف تستثمر في الجامعة الأغلى من هذه الدولارات. أيامك في الجامعة أغلى من هذه الدولارات. كيف تستثمر أيامك في الجامعة لتعيش أياما طيبة في الجامعة؟ إجابة مباشرة على سؤال الجامعة أيام كيف نقضيها؟ أولا حياتك أمانة وأمرك مسؤولية عليك بصيانة الأوقات وحفظها. أنت طالب جامعي في هذه السن لا تضيع عمرك إلا كشيء مفيد جدا. لا لأنه بعد ما تشتغل ما حدا تطلع، بعد ما تتزوج ما حدا مساحة تقرأ. من أكبر حظ من العلوم والمعارف ومن الأشياء المفيدة في هذه في هذه الفترة، لأنك سوف تسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه. قل وقل ردتي في علمه، المرحلة دي يزداد فيها علم، تتعلم أقلة، أدخل كورسات تستفيد، لأنه الآن أنت بيصرف عليك وعندك نوع من الفراغ، ما حد يدور بعد، ما في زول حيجاملك بعد ما تتخرج، لا تقول له أبوي ده يقرأ، تقول له غري فيك لحد متين أنا يا أخي. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، كن دائما ممن يستفيدون علما في الاستثمار. العلم أمانة، تعلمت حتى في الأيام دي تعلمت، العلم عندك ده أمانة، كما علمك معلموك ولم يبخلوا عليك فعلم من تستطيع، ومارس به الحياة بكل أمانة وبكل مصداقية. حاجة تتعلم وما قدر عليها، حاجة تقدر تعملها أعملها وأفيد بها الناس، وإلا سوف تتعلم علما وأعوذ بالله من علم لا يرفع. فالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسبارا. العلم قبل النجاح، قلت لكم الكلام ده، النجاح طريقه قصير والعلم مشواره طويل. العلم قبل النجاح، تواضعوا لمن تعلمتم منه، ليس استثمار جد، تواضعوا لمن تعلمتم، أي شيء يعلمك بالجامعة وفي غيرها تواضع له لتتلقى منه العلم الأسئلة، يعني أستاذك في الجامعة يتبحث حتى العلم وعند الدكتورة وهو حيديك حتى البكالوريوس عشان يديك زيادة، تواضع له. أنت لو لا تحلف ما تحلف وأنت واقف، بتبرك وتحلف، ولازم تكون تحت الضرع وتحلف، يقول بكون واقف من فوق تحلف، تحلف كيف؟ كان ما بالك تحلف، تحلف العلم ده من المعلمين بتاعنا بملاحقتهم ومساءلتهم. تواضعوا لمن تعلمتم منه، لا للاهتمامات السطحية في فترة الجامعة، ما تخلي اهتماماتك شعر كورة وانتصره وشال الكاس منه أعرف ما مشكلة، لكن ما تضيع زمنك، لا للاهتمامات السطحية. الشعر الكريمات ده ما عنده علاقة مع الجامعة، كان طلع ولا شعر كثير بتقدر الجامعة دي ما في مشكلة، لا للاهتمامات السطحية. احترام الزمالة استثمار عجيب. بالمناسبة زميلك في الجامعة ده وزميلك أعظم من هذه الدولارات، أنت عندك علاقات تنسى ملاحك يا أخي الجامعة. احترام الزمالة بحدودها الشرعية، حب لأخيك كما تحب لنفسك، بمعنى شنو؟ احترام الزمالة بحدودها الشرعية، ليه؟ لأنه أنت وأخي الطلاب مع بعض مختلفة بعض ما تشكال، لكن يبقى الإشكال وين؟ الزمالة في الطالبات مع شنو؟ مع الطلاب، دي بحدود الشرعية. السلام عليكم وعليكم السلام، ما فيها ونسات، ما فيها كافتريات، ما فيها ضحك، ما فيها أكل مع بعض، ما فيها انبساط شديد، يحط يده في كتفة ديل ما حصل حاجة، يتونس معاها ويتكل فيها وهي تتكل فيه، نشوف زمان على غبر العلم، ده فوضى، دي فوضى دي، يعني أنت زمان شرعي عليكم السلام ده تفيد في حاجة سألتك عن حاجة متعلقة بالعلم البيروقراطي، توريها، قول أنت سألت واحدة حاضرة وأشطر منك ورثت ما في إشكال، لكن تغلبوا مع بعض أو تغلبوا في لما ما يلقوا حاجة يغلبوا فيها، يغلبوا بتاعة النادي الصناديق، صناديق الحاجة الباردة يغلبوا يغلبوا فيها، دي ما حدود شرعية. زميلتنا حصلت لها الوفاة نمشي نعزيها كلنا، ما في بأس، زملانا يا أخي نمنع شنو شرعة عيد لأن الملاك أهل الصلاة، ونمشي نحل الطلاب والطالبات ونمشي نزورها عند هلا قدام هذا، السلام عليكم وعليكم السلام، يا زملانا جو يكفروا لها، لكن لا للخصوصيات، لا للخصوصيات، ما تحس انه في خصوصيه انك انت بديها خصوصيه دائنه وانك انت معتني بها دون الطالبات، حتى لو حصل لاي واحد تحت الشريعه، لانه دائم الزمان فقط لا للخصوصيات. قلت لها فكرتك الكتب، للاسف الشديد في بعض الطلاب ما بيحب خطا يكونوا كبار مع بعض، ما بيحب يسلف الكتب والكرافات خشيه ان لا يتفوق عليه احد، وهذا حسد. اول حاجه الكرافه بنجح، والكتابه بنجح، بنجح رب العالمين، اول حاجه ده التوفيق انت عرفنا. فالتعامل الراقي وسط الزملاء، راعي لمشاعرهم اذا تساعدهم، الاستثمار واحد المشاعر إلا لم يساعده الطلاب مستواهم واحد المعيشة. في ناس فقراء وفي ناس أغنياء في ناس مناصب كثيرة يدل عنده مطول الله في واحدة عباية واحدة واحدة عنده عباية كثيرة يتساعدوا مع بعض في الدين وفي الأخلاق وفي الفترة ممكن يحصل فيها استثمار حقيقي للمعاني والقيم يتفجر المكارم في مكارم أخلاق يعني مكارم أخلاق مكسبي لا شغل سوداني رجال بس دي رجالة كويس هذا لك. طيب لو ما ساعدنا واحد المشاعر هل بتقدم ما نفسك؟ تقول لا لا ما تجي لابس حاجة شاذة عشان تحسسهم بالضغط يعني راعي لمشاعرهم إن لم تساعدهم وده في الجامعة يكون موجود بكثرة لا تكن ناجحا أكاديميا وفاشلا اجتماعيا ما تكون ناجح أكاديمي من النوع الكثر مش تتفق بالكراية يا من عمل لنا الطارة تدق على الكباية كراية بس لا يعرف رحم ولا يعرف جار ولا يعرف يتاهم مع الناس ولا يساعد مسكين بس في دراجة لا تكن ناجحا أكاديميا وفاشل اجتماعيا ثم لا تقل دخلت الجامعة رغبة أهلي ولكن طالما أنك الآن في الجامعة أكمل المشوار وتبنى هذه الكلية التي دخلتها وأحب علومها وكيف نفسك عليها الطلاب لحد يوم اليوم يقول لك أنا كنت أخش طب وبقرأ في البيطرة وبقرأ ذراعة يقول لك أنا جربت أخش طب لو كنت عدت كنت خشيت أنت يا دول لا عدت لا حاجة حتى أنت سنة ثالثة ما تعيد على على على هذا الموضوع عيش بالرضا ما تقول دخلت الجامعة طالما أنك دخلت الجامعة تعلم الاستثمار وأكمل المشوار ولا تقل ليست رغبتي ولكن كانت رغبة أهلي طالما أنك دخلت فأكمل المشوار ولا تتوقف أقول بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الكلمة التي كانت عنوان الجامعة أيام كيف نقضيها لعل الأمر قد اتضح لكثير من طلابنا وطالباتنا نسأل الله جل وعلا أن يتقبل وأن يعين وأن يوفق لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم من البر والتقوى ويجعلكم ذكرا للإسلام والمسلمين وسندا لأممكم ومجتمعاتكم وأممكم وأهليكم وعشيرتكم وقبل ذلك لأنفسكم أن يعلمنا وإياكم علما نافعا وأن يرزقنا عملا صالحا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.